أيوة فو مين اللي قال إن الفلوس حصريا على موقع دي جي كيمو دوت الدنيا ممكن عليك تدوس وهتكره عيشتك النزية، بس لما تعمل عدة كله هيجيلك عشان يرميها فوق. أفيجو دخلاوي عمر فايز أبو عز بيقولك ابعتها لهم البطاشة فيجو على المستريح. فيجو دخلاوي مين اللي قال إن الفلوس مش كل حاجة ماشية بيها، دنيا ممكن عليك تدوس هيكره عيشتك النزية، بس لما عملت عدة كله جالي علشان يرميها. عارفين أنا عملت إيه؟ قطعت ودي من الكلام، محدش ليه معايا حاجة في روح بلا أنا بلا غيري على كله، بس كله شافني صفقة حلوة والسلام شرس، بس الحياة مع تاني قلبي ده غلوبة مش شران تاني بتجيبه سيرته وتعيبه فيا وأكني واحد تاني. العركة ما بجلش تتخبت، لو جيت عليا تعيش تثبت وحدي الكلام يا كلب جيتك لا تشبع تلتين. عمر فايز عنا ابو عز خطر لانه عجماوي من البيتاش مش جاي في جزة جنتل وخالصة مع الحكاوي، عمر فايز بيقول لكل واحد زايد واحد يساوي. منوس قال لكم ما انتهتش لاخر نقطة في دمي جاي، منوس اسمه لوحده ورتش وفي الرجولة خد كويس، منوس بيقول لعمر فايز انا صاحب غيرك مش عايز، كلام فلقاني عندي البيت اعترف انه متين وعبيد، قرب تاريخ وشافني وصرف لقيته عيل جاي في شربنا بس النفور احسن اتضرب وفي نص شرعه ترن بغلب، مع انه يا ما قوي غلب وفي مساحتها ان انا ودن هو الوبول من عندي ربك مش بالعافية دبانك، لساني يخلي الناس تعبك ولسان تاني اللي بغم، لازم لوحدك ما جاي بترسى مشتاق اشوف الدم. الصدفة حلوة يا ابني مومي عايزك تمشي بنص قالي عشان سلاحي في جنبي حام ومن النهاردة لا قبالي، احب اقولك لو راجل بجد هات سلاح وتعالالي واعوذ بالله من انا متربي في بيت عالجدع، انا على فكرة مش من هنا بس انا سيتي مسمع هنا، عملت واحدة فجأة اكشن واللي بعدت اجيب اعانة مش هجل، سحبت كرسي جنبي رحت صاد الضربات كانت جاية تموتني في وسط عركة المميتة، جت الحكومة بالسارينة ظابط بيقول وشك في الحيطة قلت له عبد اللي بينا، احنا اخواتك الصغيرين يا باشا مصر ما تحن علينا، بضرب بعيني بس صدفة رحت شفت اللي بالي بالا مرشد سند على التيوتا بيبص لي قلت له مالا، راح قال لي الباشا عارف كل حاجة فما تشغلش دماغ، ولا حد بيهم انا باشا كلها شهدت اننا بنحب وبعضنا واللي بيدخل ما بينا خايف، بنعيش على المخاليق سندين بعض في اي طريق، جاجين والقلب يا ابني جريء وجنب بعض اما بنتعارف، اديت عليك وخد سيت انا سبقك يا اسطى بمراحل، تاريخي راح مسح تاريخك بقى مشكوك فيك ان انت راجل، انا واجهه وقد المواجهه بس رايحه مني في المشاكل، اسمك عملته في قد ايه انا عامل اسمي في ساعه سيفيك قولي عنيه، انا في التيفي والاذاعه مفيش مقارنه بينك وبيني، ما تحضرنا والنبي يا جماعه سكيني في عز ما انا محتاج، اذيتيني ما بقتش ليا علاقه، انا لو ربنا يسامحك انا كنت فاكرك واحده ملاها، الظاهر ان انا يوم قرب تعبان ما بقتش بستغرب من كل دقيقه بصرخ واتوجع هيحصل ايه كمان اغرب، مش جابت ناسية واسمي شرف أراضية، عمر فايزة تشرف بيه أبو عز شرف فايجي، أرض البطاش فيها منوس بيقول له بولا فالك فيها بولا سامي راشد معلم كلمته تمشي عالتخيل، بولا سامي ناسي وجنتل ومعلم عالمعلمين، وحسام السامة له سهرم وجه مشرفة بني أدمية، هو الرئيس حدى العجال أسطورة عايشة على الأرض، الست أبو الاسم جالي الجنتة لا فعلا بجد، والمعلم قرية أبو دليدة لو في شدة عمي سير عدل وبلا يعني بيرنس اسمه يشرف في أي دايرة، سيرة وقصد وابن عز جنتة لو وشك حكا وهينا والعريس دو زياد حمزة بيقول فرقة الدعوة عما من التركي ده صاحب عمري هو تشاب قلبي في حياتي يا تركي انت ابن قلبي حبك جوا قلبي مش عادي عمر فايز بيقول لك يا تركي انت اخويا اللي جالي اسلام كابو جدا بابان كان دوم في الاصل هو البابا بيجو الدخلة وعدي رمزان حصريا على موقع DJ Kimo.com